عملت الخير رصيد. طمعني عالي يا عالي يا عالي يا عالي يا عالي يا عالي يا عالي يا عالي يا عالي. يا أحمد يا قهار يا نجمة الصبحية ربانية سببها حب صبابة يا هنايا يا هنايا بعناية حب إيلاد نفح ربانية سبب حب صبية يا ما بتشوف يا عين نظر في نظرة عين في مجلة الأسنين بقى عقله كالمدنين نظر بنظر الثعين عين الطاير الطعيم مدد صيري في مجلة الوسنين بقى الله بقى عقله كالمجانين مخبى عهد التربية مخبى عهد التربية طارت بلده أوطانه ودع أهله خلانه للست عليه بيانه وسافر في البدرية سافر يبحث عنها يطلب وصاله منها كل البلد سأل لنا على شمس جميلة بهية وما اجتمعنا نصلى على حضرة النبي والبخيل اسمح صلاته ما نصلاش عليه وانا دي مفجدة وانا لحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعترض يا معترض الاعتراض صعب اي واحد اعترض على الدروش من الصعب عليه منور يا باشا شاب طالب معترض على الدراويش نزلموني بتاع سيدي احمد البدوي مدد يا بدوي حالا اهو جاي انت الدروش عامل حالة زيك حوالي الصاري وبالعاده بتاع الدروش وحوالين الصلاه بيقولوا ايه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عصفور مين ده عصفور طار بعد ما اعترض قال ايه الكلام الفارغ ده وروع على بيته زي النهارده كده برضه يعني ناس بتعترض على الليالي وعلى الموالد وعلى الموالد. بعد ما روع على بيته ساب العلوم بتاعته اللي بيذاكر فيها وجاب المجله بتاعه الاسنين بيفتح المجله بتاع في المجله صوره جميله قوي بس خيال اسمها ايه؟ ليلالي ساعه مر اسم الدرويش وقال ايه؟ جواتين يا بدوي فايتني على العالمين قالت أداويك يا حضر بابا يلا بشوف الصيد حيب الراخر الصيد ده يعني جواتين يا ليلة وفيتاني على العالمين قالت أدويك يا حبيبي بس حق الدواء على مين صغرت ألاقي القمر وأقول له ده أنت مين قال لي ده أنا المصطفى وأنت يا روح روح. بس حق الدواء بابا بابا على مين صهرت ناجي القمر واقول له ده انت مين قال لي ده انا المصطفى وانت وانت وانت يا روح مين يا قريت الها الله اقرا الالف والميم الف ولا من وهاء الاسم وجود آدم كان ربك مخاطب مين ذاته تخاطب صفات حق بالتمكين ده الذات واحدة لكن الصفة 20 يا مدع الكبر هو هو من ذا الكبر هلك ناس كانوا معلمة وعلمين سليم سأل التالي كان العليل من ذا الهمز من الرمز لكن الرمز بالعارفين والذكر من الفتن لكن الذكر من الواصلين والحلم من العلم من العاملين والحرم للب لكن الطب فيه دواء ونحنا سمعنا رواية عن رسول الله اللي معه ربنا يحمي الجمايل عليهم ولو بيحزن ألا ألو يا بشر ألو تليفون ضرب في المدينة بابا الصعيد قال ألو كلام جميل في الروضة أهل الغرام ألو ألو تليفون ضرب في الكابينة والضرب كله رموز ألو خليك برا اللي انت جاي مهزوم سيب المبهبة بالي سيب المبالي في حلم اشمل المبالي حتعوز دم ابتلى وصبر علبها. علبلة حيروح النعيم وتفوز، يا ابن الطريق محكمة في كل حاجة، الطريق محكمة في كل حاجة، مش مهيصة وكلام، ده ابن الطريق ده خروج. سعد الدين وبابا الوحش وسيد عبد الله وبابا الكرمان وبابا مشعل بابا وبابا المنشاوي وسيد يونس بابا كلمهم زين العبي زين العابدين حاولني حاول حاول حاول حاولني على المباشر اكلم رئيسة الدواء دواوين حولوها المباشر رد عليه سيدنا الحسين قطب الولاية توفى لسه ما جاش الاشارة نصبوا الكراس المهر ماما ماما ماما مراسي جمعوا الحلوين اصل العطاء من ربنا واللي عارف توالى الليل بعد النهار فكان فكان فكان فكان فكان ماما هو حر ده الصغير فكم طوال الليل بعد النهار Thank you. طال بالأنجوم هذا المرض. بيقولوا علينا الخمرجية وشاه الشمشوة والشوارعية والشوارعية وحرمية ونصابين ونصابين دول صح. قلتوا فينا صح بس كل حاجة لها حل. خمرجية شربنا الكاس من ايد زين العبقى. والله ما جات الاشارة بس يا ابو مشعل خمرجية شربنا الكاس من ايد زين العبيد. نصابين نصبنا خيانة وعلى الارض بحنا نايمين. الو الو الو الو هو الأساس. لولا الحب ما كناش اجتمعنا مع بعض. احسن حاجه في الدنيا ايه؟ ربنا شرف حكمه. واللي ما يعرفش معنى الحب يبقى جنون، يبقى قفص ابن قفص، لقش ابن لقش، لان ربنا اتخلقه. والارواح بتنادي بعضيها، لما اكون عاوز تشوف واحد برضه وعاوز اشوفك لازم عاوز اشوف طه اشوف مجدي اشوف صراحة لازم. الارواح بتنادي ايه؟ بعضيها. ولذلك ان سيدنا ابو نزيد المصطفى رضي الله عنه وارضاه لما كان بيخلص صلاه كان بينادي بعد الصلاه يقول ايه؟ ربي قال ان رفيقي في الجنه. كل واحد يا سيدنا له رفيق، واحد اثنين عشره تبع عمله، بس رفيق من اللي هم بقى من اللي هو، مش رفيق بقى حاطط جيش، رفيق الحور حور العين. ربي قال ان رفيقي في الجنه سمع ندا من العلا، قال له ابا يزيد رفيقا في البصره. شوف الحب والارواح. كان ماشي على ادم وايام ولال حتى ما راح البصره لقى رفيقته بترعى في الغنم، والغنم حوالينها الديابه، ودي مش معقول تبقى الغنم وسطها الديابه. وقفه بتصلي، بعد ما خلصت صلاه بصيت وقلت له ليس الميعاد هنا يا ابا يزيد، الميعاد في الجنه. تبقى الارواح بتنجي بعضيها. الميعاد في الجنه؟ لا ماشي، بس انا شايف حاجه. شايف ايه؟ شايف الدياب وخص الارنب، ودي مش معقوله. قالت انا اصطلحت مع ربنا فصلح الدياب مع الارنب. صاحب الحال هو هو، هو حال ولا محال ولا الحب الحب الحب الحب. بيغير الأحوال على مهد، على بابا بابا على بابا بابا بابا باب سيدنا. على باب سيدنا الحسين يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما اللي لابس له الشواية الشواية بس بقى الشواية الشواية رضا وفي اللي معاه فر فر فر فقيلة وفي اللي لابس سر سر وقال وفي اللي معاه صف صفارة وفي اللي معاه طب ما بانش طبان وفي اللي مكحل عينيه وفي اللي طفاير لو السال تقوم زلزال وفي اللي مكحل عينيه اهل الهوى اوعى تلوم اهل الهوى وفيه شويه برضه المراكب دي هنفسرها شويه مراكب جاب الطب للميت واللي حبوه الرجال اعتبهم بقى بابا بابا بابا واخوه سليم بس ما روح سليم بلطخ وفيجي نروح على الدار الصباح ميت من حب مات في الحب يا قلبي خايف عليك بالحب وانت لسه صغار وناموا على الثالثة أحسن نومة الصافي المخلص وناموا على الأحجار غضبان عليك لموار لموار غضبان عليك لموار وعش الطعن يغلبك وتلعب بقى بالنهار الحب بحر كبير واسع ملوش قرار بيحير بيغرق بيشحطط بيموت الحب بحر كبير واسع ملوش قرار بيحير العاشقين ويغرق بنات الدنيا بنتلوم على المربوبة بوبة بوبة اهل المبالي احرار اوعى تلوم اهل المبالي اهل المبالي اسرار اهل المبالي فنار شوف رابعة يا رابعة يا رابعة يا رابعة يا رابعة شوف رابعة على قلبي بتطل في الأسحار بحبك يا إلهي لا طمعانة في جنتك ولا خايفة من عذاب النار كل صاحبه الحلوه اللي معاه يبقى السعوديه حي الحاج شرف حي صاحبه الحلوه اللي معاه حي السعوديه اللي نورنا في مصر الحاج عباده اللي نورنا حبيبنا والمعلم عبد وطوق اهلا بطوق وترسل انا حصل عندك كتير قوي يعني شرط الصوره من المجله بعد الاعتراض وخد بعضه مش على ادم لحد 50 مقام الادب والتعليم احترام اكبر ولي على الباب هناك خدام لانه ابن بنت حضره النبي ولا مش اعز من حضره النبي لولاده وحضرة النبي كان بيحب في ولاده قوي قوي السبعة السيدة فاطمة الزهراء كان بيحبها قوي ولذلك لما كان بيحبها قوي وقبلها من قرتها كده يقول لها أهلا بأم أبيها اسمعها قوي حضرة النبي لما كان بيقبل السيدة فاطمة الزهراء من قرتها يقول لها أهلا بأم أبيها يقول لها يا أما السيدة فاطمة الزهراء سماها الزهراء ليه؟ لا كانت تحيض ولا تنفس لما كانت توضع تقوم تتوضع وتصلي الظهر عادي ولا تحيض ربنا سماها الزهراء ولذلك ان ابو بكر الصديق كان عاوز يناسب حضرة النبي في السيدة فاطمة النبي قال له مش بإيدي ده من فوق عمر بن الخطاب برضه عاوز يناسبه قال له مش بإيدي ده من فوق الامر جه من فوق لمين؟ للإمام علي ابن أبو طالب ولذلك إنه لما جوز الإمام علي وضعت السيدة زينب كانت أحب حاجة له حضرة النبي السيدة زينب وشوف سكنت فين في القاهرة ولما حملها حضرة النبي وبصت له هي لسه رضيعة أول يوم قال لها ماشي وغمضت وفتحت قال لها ماشي وكمان مرة غمضت وفتحت قال لها ماشي وكمان مرة غمضت وفتحت قال لها ماشي وبعد خمسة قال لها لا بس برضو اللي بيحبوك هيخش وياك يعني احنا واجب علينا نحب سيدة زينب الأول الأولانية بتقول له أنا أمو هاشم التانية بتقول له عند المحكمة الثالثه بتقول له انا رست الديوان، الرابعه بتقول له انا كريمه الضرين، الخامسه بتقول انا عاوز